أقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال علامة الفقيه ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع في كتاب الصلاة: ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئ، جعله صاحب المحرر كعدم الإجزاء فيما إذا قصد بغسل عضو غير الطهارة مع بقاء نيته حكما، وفاقا لمالك وأكثر الشافعية. وفي الرعاية: إذا نوى التبرد ولم يقطع نية الوضوء صح، وتأتي المسألة فيما إذا طاف يقصد غنيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئ، لأنه لم ينوي الركوع. فإنسان مثلا كان قائما يصلي فانحنى، يعني بعد أن قرأ الفاتحة انحنى لتناول شيء سقط منه، فلما انحنى قال أجعله ركوعا، فإن ذلك لا يجزئه لأن انحناءه لم يكن بنية الركوع، بل قواعد المذهب تقتضي عدم صحة صلاته في هذه الحال، لأنه ترك جزءا من القيام بغير عذر شرعي فلا تصح صلاته. إذن لم يجزئه، نقول لأنه ركوع غير منوي. قال: جعله صاحب المحرر كعدم الإجزاء فيما إذا قصد بغسل عضو غير الطهارة مع بقاء نيته حكما. كذلك أيضا لو كان يتوضأ وفي أثناء الوضوء نوى أن يغسل يده لا بنية رفع الحدث، وإنما يغسلها بنية مثلا التنظف ونحوه، فكذلك الحكم. قال: وفاقا لمالك وأكثر الشافعية. وقال: وفي الرعاية إذا نوى التبرد ولم يقطع نية الوضوء صح، يعني ما دام أن نية الوضوء باقية وفي أثناء الغسل أراد أن يغسل يده ونوى بذلك التبرد، فإن وضوءه يصح، نعم، لأنه لم يقطع النية. قال: وتأتي المسألة فيما إذا طاف يقصد غريما. والمذهب في هذه المسألة أنه إذا طاف يقصد غريما ونوى الطواف نية حقيقية فإنه يجزئه، وهذا بخلاف ما إذا رفع من الركوع وحمد وحال رفعه عطس ونوى بحمده العطاس والحمد في الصلاة. قالوا: فإن ذلك لا يجزئه لأنه شرك مع الواجب. مثال ذلك: إنسان يصلي ثم قبل أن يرفع عطس، فرفع وقال: ربنا ولك الحمد أو الحمد لله، فإن ذلك يقول لا يجزئه لأنه لم ينوي بهذا الحمد الرفع من الركوع. لكن في مسألة إذا قصد بطوافه غريما قالوا إنه يجزئه. مثال ذلك: إنسان له غريم يطلبه دراهم، فأتى إلى المسجد الحرام وسأل عنه، يعني قالوا إنه في المسجد الحرام، فسأل عنه فقالوا إنه في المطاف، فأتى إلى المطاف ونوى بطوافه العبادة وطلب قصد الغريب، فهل يجزئه؟ يعني هل يعتبر هذا طوافا مجزئا أو لا؟ المذهب أنه يجزئه، وخرج بعضهم المسألة على المسألة السابقة وقال إنه لا فرق بينهما. فإذا قلنا إنه إذا رفع بعد عطاسه وحمد لم يجزئه فكذلك هنا، وإن قلنا لا يجزئ هنا قلنا لا يجزئ هناك، فجعلوا المسألتين مسألة واحدة. نعم. المهم في المسألة الأولى وهي لو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه، قلنا لأنه غير منوي، وذكرنا أيضا أن قواعد المذهب تقتضي عدم صحة الصلاة، وذلك لأنه ترك جزءا من القيام من غير عذر شرعي. وقد حصل هذا، يعني أفتى شيخنا رحمه الله ببطلان صلاة رجل فعل ذلك يوم الجمعة، فإنه سئل رحمه الله عن رجل كان يصلي الجمعة فسقط منه شيء فنزل هوى ليأخذ هذا الشيء ثم عاد إلى القيام، فأفتاه بإعادة صلاته لتركه جزءا من القيام. أما مسألة الطواف إذا طاف يقصد غريما، فهذه المسألة تخرج على مسألة ما إذا رفع من الركوع بعد عطاس وحمد ناويا الحمد للرفع والحمد للعطاس، هل يجزئه أو لا؟ المسألتان في الواقع حكمهما واحد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا، ويرفع يديه وفاقا للشافعي، فعنه مع رأسه وفاقا للشافعي، وعنه بعد اعتداله. وقال القاضي مع رفع رأسه من لم يقل بعد رفعه شيئا، ومعنى سمع هنا أجاب. قال ثم يرفع رأسه يعني الركوع قائلا، يعني حال رفعه، سمع الله لمن حمده أي استجاب الله لمن حمده مرتبا وجوبا، يعني أن يقول سمع الله لمن حمده مرتبا، فلا يقول حمد الله من سمعه أو لمن حمده سمع الله. قال ويرفع يديه، يعني المراد يرفع يديه يعني بعد أن يستتم قائما، وليس رفع اليدين حال رفعه. وفاقا للشافعي، فعنه مع رأسه وفاقا للشافعي، وعنه بعد اعتداله، وهذا هو الصواب أن رفع اليدين بعد أن يعتدل. وقال القاضي مع رفع رأسه من لم يقل بعد رفعه شيئا، يعني أنه إذا لم يقل بعد رفعه شيئا فإنه يرفع يديه. ومعنى سمع أجاب. طيب، هنا مسألة، وهي لو فرض أن المصلي ولسيما إمام، نفرض المسألة في إمام يصلي وركع ثم رفع قبل أن يأتي بالذكر الواجب، ركع ولم يأتي بالذكر الواجب ثم رفع وذكر ثم عاد ليأتي بالذكر الواجب، فما الحكم؟ نقول هذه المسألة سبق لنا في ترك الواجب أن تارك الواجب في الصلاة له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكره قبل أن يفارق موضعه فيأتي به ولا شيء عليه، والحال الثاني أن يذكره بعد أن فارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، لما رفع قبل أن يعتدل قائما ذكر فيرجع وجوبا ويأتي به وعليه سجود السهو، والحال الثالث أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، بمعنى أنه رفع واعتدل ثم ذكر وعاد، ففي هذا الحال يحرم عليه الرجوع. لكن في هذه المسألة لو أن الإمام لما اعتدل رجع وركع ثم أتى مأموم مسبوق فدخل معه في هذا الركوع فإنه لا يعتد به لأنه ركوع ملغى، مفهوم يا رزق؟ فإنه لا يعتد به لأنه ركوع لاغ شرعا فلا يعتد به. قريب من هذه المسألة وإن كان تختلف عليهم بعض الوجوه ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، بل ذكره ابن رجب في القواعد، وهو الزائد عن الواجب، هل ينسحب عليه حكم الواجب أو أنه يعتبر نفلا. فمثلا إمام ركع وأتى بالذكر الواجب بقدر سبحان ربي العظيم، ثم بعد ذلك دخل معه مأموم، فهل يعتد المأموم بهذا الركوع أو لا؟ من العلماء من قال لا يعتد به بناء على عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الآن ما زاد على الفرض نفل، فكأن هذا المأموم اقتدى بإمام يصلي نفلا. والقول الثاني وهو الصحيح أنه يعتد به، لأن الواجب هنا غير متميز، غير متميز، وذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد. نعم، المسألة الأخيرة، هذه المسألة الأخيرة، لو أن الإمام، ما القدر الواجب في الركوع؟ تسبيحة، ما زاد على التسبيحة فهو نفل. طيب، إمام ركع وقال سبحان ربي العظيم، الآن أتى بالواجب، الثانية والثالثة تعتبر سنة، بعد أن قال الأولى دخل معه مأموم فقال الله أكبر سبحان ربي العظيم، فهل هذا المأموم يعتد بهذا الركوع أو لا؟ من العلماء من قال لا يعتد، لأنه في الواقع الأمر أنه اتمام مفترض بمتنفل، لأن الآن القدر الذي بعد القدر الواجب يعتبر نفلا، فالزائد عن الواجب نفل، فهو كاتمام مفترض بالمتنفل. وقيل وهو الصحيح أنه يصح، وذلك لأن هذا الواجب لا يتميز. نعم، لا، ركوع الثاني سنة بصلاة الكسوف بالاتفاق. نعم، هذه مسألة واضحة، يعني يسأل يقول لو أدلوا أن المأموم أدرك الإمام في صلاة الكسوف في الركوع الثاني لا يعتد بتلك الركعة، لأن الثاني سنة بالاتفاق، الركوع الثاني في الكسوف. وكذلك أيضا لو قلنا إنه يسن ثلاث ركوعات على ما جاء عن علي فمن باب أولى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإذا قام قال ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وفاقا للشافعي، أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك، ولمسلم وغيره، وملء ما بينهما، والأول أشهر في الأخبار واقتصر عليه الإمام أحمد والأصحاب، والمعروف في الأخبار السماوات. نعم، أكثر الروايات بلفظ الجمع ربنا ولك الحمد من السماوات، وهذا هو الأشهر، وهو أيضا الأكثر في القرآن، الأكثر في القرآن أن السماوات تجمع، يعني أكثر الألفاظ الواردة في لفظ السماء في القرآن هو جمعها، لكن هنا أيضا نقول أكثر الروايات وردت بلفظ الجمع، وقد جاء في بعض الروايات الإفراد، فكلاهما صحيح من السماء ومن السماوات، لكن الجمع هو أكثر الروايات. نعم، أحسن الله إليك. رحمه طيب الله. وقال المؤلف رحمه الله: أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك، يعني ربنا ولك الحمد من السماوات، من السماء ومن الأرض، يعني معنى من السماء ومن الأرض يعني حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك، وهذا فيه نظر، والصواب أن ملء السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض وما فيهما من أجسام وأجرام، فيحمد سبحانه وتعالى على خلقه للسماوات وخلقه للأرض وعلى خلقه لهذه المخلوقات التي في السماء والأرض، وهذا أولى مما ذكر المؤلف. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي كلام أحمد وبعض الأصحاب السماء وفعله عليه السلام، رواه أحمد بإسناد جيد من حديث ابن عباس، وابن ماجه من حديث أبي جحيفة، وفيه ضعف لا أن يسمع فقط، خلافا لأبي حنيفة ومالك، وكذا المنفرد وفاقا للشافعي. لا أن يسمع، يعني لا أن الإمام يقتصر على سمع الله لمن حمده، بل يسمع ويحمد. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا لا يمنع أن الإمام أيضا يقول، فهمتم؟ ولهذا استدل بعض العلماء أيضا بهذا الحديث على أن المأموم يقول فقط ربنا ولك الحمد ولا يزيد، فقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، بعضهم قال يؤخذ منه أن الإمام يسمع ولا يحمد، ويؤخذ منه أن المأموم يقتصر على الحمد فقط، لأن لقوله فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فلا يزيد من السماوات والأرض، والصواب أنه مشروع للإمام والمأموم. أما بالنسبة للإمام فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد، فكان يقول من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. وأما المأموم فيقولها أيضا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا في مقابل سمع الله، يعني لا تقول سمع الله بالنسبة للمأموم وإنما يقول ربنا ولك الحمد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وكذا المنفرد وفاقا للشافعي، وعنه يسمع ويحمد وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه يسمع فقط، وعنه عكسه وهو أصح من مذهب خلافا لأبي حنيفة. أحسن الله عليك. وهو أصح من مذهب أبي حنيفة. طيب إذا عندنا الآن إمام ومأموم ومنفرد. الإمام يسمع ويحمد، والمنفرد كذلك يسمع ويحمد، أما المأموم فيحمد ولا يسمع، والحديث صريح في هذا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أحسن الله إليك رحمه الله. والمأموم يحمد فقط وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وعنه ويزيد ملء السماء، اختاره صاحب النصيحة والهداية والمحرر وشيخنا، وعنه ويسمع وفاقا للشافعي. يعني أنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فيجمع بين التسميع والتحميد، ولكن الصواب الأول لأن الحديث صريح في ذلك. أحسن الله إليك رحمه الله. وله قول ربنا لك الحمد بلا واو، وبها أفضل على الأصح وفاقا لمالك، وعنه لا يتخير في تركها. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل، نص عليه خلافا لمالك في رواية. أحسن الله لك. خلافا لمالك في رواية. وعن أحمد يقول ربنا ولك الحمد، ولا يخير بينه وبين اللهم ربنا لك الحمد، وهو مراد الرعاية. طيب قوله وله قول ربنا لك الحمد، له اللام تدل على الإباحة، يقول بلا واو. اعلم أن التحميد بعد الرفع من الركوع وردت السنة به على أربعة أوجه. الوجه الأول اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد. الثاني اللهم ربنا لك الحمد بلا واو. الثالث ربنا ولك الحمد. الرابع ربنا لك الحمد. إذن وردت السنة في التحميد بعد الرفع من الركوع بإثبات الواو وحذفها وإثبات اللهم وحذفها، فالصور كم؟ أربع، كلها جاءت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك رحمه الله. وعن أحمد يقول ربنا ولك الحمد، ولا يخير بينه وبين اللهم ربنا لك الحمد، وهو مراد الرعاية. رحمك الله. وإن قال اللهم ربنا لك الحمد جاز على الأصح، والجميع في الأخبار، وأكثر فعله عليه السلام اللهم ربنا لك الحمد، وأمر به في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي البخاري من حديث زيادة من حديثه زيادة الواو، وفيه من حديثه ربنا لك الحمد، وفيه من حديثه زيادة الواو، وفيه من حديث عائشة رضي الله عنها. أحسن الله لك. وهو فيه من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو فيهما من حديث أنس رضي الله عنه. طيب إذا نقول الأوجه الواردة في التحميد بعد الرفع من الركوع أربعة أوجه، والسنة أن يأتي بها جميعا، بمعنى أنه يأتي تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا، لأجل أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، أولا ليتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام فيفعل السنة على جميع وجوهها الواردة، وثانيا أنه أحضر للقلب، لأنه إذا لزم صفة معينة فإنه لا يحضر قلبه كما لو كان ينوع، وثالثا أيضا أنه أحفظ للشريعة، أنه أحفظ للشريعة، لأنه إذا لزم نوعا معينا نسي الباقي. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومتى ثبتت الواو كان قوله ربنا متعلقا بما قبله، أي سمع الله لمن حمده، يا ربنا فاستجب ولك الحمد على ذلك. نقل صالح في من صلى وحده فعطس في ركوعه. هذه مسألة لي سبقت. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. نقل صالح في من صلى وحده فعطس في ركوعه، فلما رفع منه قال ربنا لك الحمد، ينوي بذلك لما عطس وللركوع لا يجزئه. وتأتي المسألة فيما إذا طاف يقصد غريما. طيب، يقول المؤلف رحمه الله نقل صالح في من صلى وحده، وإنما قال المؤلف وحده لأنه إذا كان مع الإمام فإن الإمام يتحمل عنه الواجب. فهذا رجل صلى وركع، لما ركع عطس فرفع وحمد الله ناويا حمد الركوع والعطاس، قالوا لأنه فإنه لا يجزئه ذلك، لأنه شرك بين الواجب وبين المستحب. ولهذا قال فلما رفع منه قال ربنا لك الحمد، ينوي بذلك لما عطس لما عطس وللركوع لا يجزئه. وتأتي المسألة فيما إذا طاف يقصد غريما، ذكرناها فيما تقدم أن الإنسان لو كان له غريم فقيل له إن هذا الغريم يطوف في المسجد الحرام فنوى الطواف نية حقيقية ونوى متابعة الغريم وقصد الغريم، قالوا فإذا طاف بنية حقيقية فإن ذلك يجزئه، بخلاف مسألة العطاس. ومن العلماء من لم يفرق بين المسألتين، قال إما أن نقول بالإجزاء في المسألتين أو بعدم الإجزاء فيهما لأنه لا فرق بينهما. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قال أحمد إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله، يعني بعد أن يرفع، بعد أن يرفع من الركوع ومخير على المشهور من المذهب، فإن شاء وضع يده اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسل يديه. وإنما قال الإمام أحمد رحمه الله ذلك يعني أنه يخير، قال لأن الأحاديث وردت بما ظاهره هذا وما ظاهره هذا، فلهذا قال إنه يخير، ولكن ظاهر السنة يدل على أنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى. بعموم كان الرجل يؤمر أن في الصلاة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. هذا الحديث عام في كل قيام، عام هذا الحديث عام في الصلاة في كل قيام، فيشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وذكر غير واحد كما سبق، وفي المذهب والتلخيص يرسلهما وفاقا لأبي حنيفة، وقاله في التعليق في افتراشه في التشهد الأول وهو بعيد، لأنه يسن هنا ذكر كتكبيرات العيد خلافا لأبي حنيفة، ثم يكبر وفاقا ولا يرفع يديه وفاقا. نعم نعم. وقاله في التعليق في افتراشه في التشهد وهو بعيد، يعني قياسا عنه، قال لأنه يسن هنا ذكر كتكبيرات العيد، يعني هذا محل ذكر، فما دام أنه محل للذكر إذن يسن أن يضع يده اليمنى على يده على شماله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ثم يكبر وفاقا ولا يرفع يديه وفاقا، وعنه بلى، يعني يكبر للسجود، ثم يكبر للسجود. وقد سبق لنا أن التكبيرات تكبيرات الانتقال على المشهور من المذهب يجب أن تكون بين الركنين، بين الركن المنتقل منه والمنتقل إليه، فلو ابتدأها قبل لم يصح، ولو أنه لم يأتي بها إلا بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه لم يصح. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وعنه في كل خفض ورفع، وحيث استحب رفع اليدين، فقال أحمد هو من تمام الصلاة، من رفع أتم صلاته، وعنه لا أدري. قال القاضي إنما توقف على نحو ما يقوله محمد بن سيرين، إن الرفع من تمام صحتها، لأنه قد حكي عنه أن من تركه يعيد، ولم يتوقف أحمد عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة. قال أحمد: ومن تركه فقد ترك السنة. وقال له المروذي: من ترك الرفع يكون تاركا للسنة؟ قال: لا نقول هكذا، ولكن نقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: إنما هذا على طريق الاختيار في العبارة، لأنه عليه السلام سمى تارك السنة راغبا عنها، فأحب اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالراغب في التحقيق هو التارك. قال أحمد بن محمد بن موسى: طيب، قال رحمه الله: ثم يكبر وفاقا ولا يرفع يديه وفاقا، وعنه بلا، يعني يرفع يديه حينما يهوي إلى السجود، وعنه في كل خفض ورفع، فيدخل في ذلك أيضا أنه يكبر إذا بين السجدتين، إذا أراد أن يسجد السجدة الثانية، بناء على حديث ابن عمر كان يكبر في كل خفض ورفع، ولكن الحديث منقلب على الراوي، وصوابه كان يكبر في كل خفض ورفع. قال: وحيث استحب رفع اليدين، يعني إذا قلنا باستحبابه، فقال أحمد: هو من تمام الصلاة، يعني ليس أنه وليس واجبا، من رفع أتم صلاته. وعنه: لا أدري، يعني هل هو الواجب أو لا. قال القاضي: إنما توقف على نحو ما يقوله محمد بن سيرين، إن الرفع من تمام صحتها، يعني وليس من كمالها، لأنه قد حكي عنه أنه من تركه يعيد، فإذا كان كذلك كان واجبا. قال: ولم يتوقف أحمد عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة. قال أحمد: ومن تركه فقد ترك السنة. وقال له المروذي: من ترك الرفع يكون تاركا للسنة. قال: لا نقول هكذا، ولكن نقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: إنما هذا على طريق الاختيار في العبارة، لأنه عليه الصلاة والسلام سمى تارك السنة راغبا عنها، فأحب اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في العبارة، إنما هذا على طريق الاختيار في العبارة، لمن رغب عن سنتي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أحمد لمحمد بن موسى: لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: لأن ابن عمر كان إذا رأى مصليا لا يرفع يديه حصبا. نعم، وهذا ليس المراد، يعني كلامه في الرفع عند الخفض من الركوع، وإنما هو عام. يقول: قال أحمد لمحمد بن موسى: لا ينهاك عن رفع اليدين إلا مبتدع. وسبق أيضا أن رفع اليدين على القول الراجح مشروع في الصلاة في مواضع أربع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما سيأتي إن شاء الله. كيف؟ أي بين الركنين، بس ما يأتي به قبل، يعني مثل رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الله أكبر، ثم ركع، ثم سجد، ما يجزئ، أو بعد أن وصل إلى المحل لا يجزئ. أي يعني يقول: الله أكبر بين الركنين، يعني حتى لو هوى وقبل أن يصل قال: الله أكبر، ثم سجد، يجزئ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: وهذا مبالغة، ولأنه يرفع في تكبيرة الإحرام. طيب، وفي قوله رحمه الله في الراغب عن، ولكن نقول راغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال: لأنه عليه الصلاة والسلام سمى تارك السنة راغبا عنها، في قوله: من راغب عن سنتي، يقال راغب عنها وراغب فيها، فالراغب عنها التارك لها، والراغب فيها المقبل إليها. لكن الراغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال: تارة يرغب عنها إنكارا لها، وتارة يرغب عنها زهدا واستبدالا بغيرها، وتارة يرغب عنها تكاسلا وتهاونا، وتارة يرغب عنها لسنة أخرى. فالأحوال كم؟ أربع. فالحال الأولى أن يرغب عنها منكرا لها مع ثبوتها، فهذا والعياذ بالله قد يصل درجة الكفر، يعني إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر محرم. والثاني أن يرغب عنها مستبدلا بغيرها، فهذا أيضا على خطر عظيم. والثالث أن يرغب عنها تكاسلا وتهاونا، فهذا لا شيء عليه ما دام أنه مقر بالسنة لكنه رغب عنها أو تركها تكاسلا وتهاونا فلا شيء عليه. الرابع أن يرغب عنها لسنة أخرى، كمن ترك سنة لسنة أكبر أعظم منها، فهذا في الواقع لا يقال إنه راغب عن السنة، وإنما هو منتقل من مفضول إلى ما هو أفضل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال القاضي: لأن ابن عمر كان إذا رأى مصليا لا يرفع يديه حصبه. قال: وهذا مبالغة، ولأنه يرفع في تكبيرة إحرام إجماعا، فمنكره مبتدع لمخالفة الإجماع، ويرفع من صلى قائما وجالسا فرضا ونفلا ويخر ساجدا، فيضع ركبتيه ثم يديه. طيب، ويرفع من صلى قائما وجالسا، بمعنى أن رفع اليدين لا يختص بالقائم، بل هو عام في الفرض والنفل ومن صلى قائما ومن صلى قاعدا. فإذا قدر أن الشخص أو أن الرجل لا يستطيع أن يصلي قائما لعجز أو لغير عذر في نفل، فإنه في هذا الحال يرفع يديه، ولا نقول إن الرفع يختص بالقيام. إذن يرفع من صلى مطلقا في مواضع الرفع، سواء صلى قائما أم جالسا، فرضا أم نفلا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويخر ساجدا فيضع ركبتيه ثم يديه، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وعنه عكسه وفاقا لمالك، ثم جبهته وأنفه، وسجوده عليهما وعلى قدميه ركن مع القدرة، اختاره الأكثر، وعنه إلا الأنف اختاره جماعة، وعنه ركن بجبهته. طيب، في المسألة الأولى قال: ويخر ساجدا، الخرور هو النزول من أعلى. قال: فيضع ركبتيه ثم يديه، بمعنى أنه يقدم ركبتيه قبل يديه عند السجود. وعنه عكسه، أي أنه يقدم يديه على ركبتيه. قال: وعنه عكسه وفاقا لمالك ثم جبهته. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فكثير من المحدثين، فغالب الفقهاء الأول أنه يقدم الركبتين على اليدين، وكثير من المحدثين يرجح الثاني، وهو أنه يقدم اليدين على الركبتين. نعم، لا يعنف، لا من فعل هذا ولا هذا، الراجح أنه يقدم الركبتين على اليدين، وهذا رجحه ابن القيم. لكن من قدم اليدين على الركبتين نقول الحمد لله، وهذا اجتهاده، لا حرج. لا، لم يقل أحد بهذا، ليس من العبادات الواردة على الوجوه المتنوعة. نعم، ويسجد، يجب السجود على الأعضاء السبعة، يعني يجب يخر ساجدا على الأعضاء السبعة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ووفاق الماء ثم جبهته وأنفه وسجوده عليها وعلى قدميه ركن. حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. ويجب أن تباشر هذه الأعضاء الأرض لمحل السجود. ولكن ما حكم السجود على الحائل إذا سجد على حائل؟ فالجواب: السجود على الحائل لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين والقدمين، فهذا جائز بالإجماع ولا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين وصلى بالخفين. فإذا فرض أن الشخص صلى وكان هناك حائل بين الركبة وبين مباشرة محل السجود كالثوب والرداء ونحوه أو كالخف، فهذا جائز بالإجماع. إذن الحال الأولى من أحوال الحائل عن مباشرة موضع السجود أن يكون الحائل بالنسبة للقدمين والركبتين. الحال الثاني أن يكون الحائل لغيرهما، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو سجد على يديه، يعني وضع يديه ثم سجد عليهما، فلا يجزئه، لأنه لا يصدق عليه أنه سجد على أعضاء سبعة. والحال الثانية أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود، يعني يكون الحائل من غير أعضاء السجود متصلا بالمصلي، كما لو سجد على عمامته أو طرف ثوبه، فهذا جائز مع الحاجة، كما في حديث أنس أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام في شدة الحر، فإذا لم يتمكن أحدهم من السجود بسط رداءه فسجد عليه. والحال الثالثة أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي كالسجادة والخمرة، فهذا جائز، إلا أنه يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، بمعنى أن يجعل للجبهة حائل خاص، قالوا هذا يكره لأن فيه تشبها بالرافضة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فيضع ركبتيه ثم يديه وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وعنه عكسه وفاقا لمالك، ثم جبهته وأنفه وسجوده عليهما، وعلى قدميه ركن مع القدرة اختاره الأكثر، وعنه إلا الأنف اختاره جماعة، وعنه ركن بجبهته والباقي سنة، وفاقا لأبي حنيفة ومالك. ومذهب الحنفية أن وضع القدمين فرض في السجود ليتحقق السجود، وإن عجز بالجبهة أومأ ما أمكنه وفاقا لمالك. وقيل يلزم السجود بالأنف وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. نعم. قال: وإن عجز بالجبهة أومأ ما أمكنه. هذا هو المشهور من المذهب، أنه إذا عجز بالجبهة لم يلزمه السجود ببقية الأعضاء. فلو فرض أن على جبهته أو أن بجبهته علة لا يستطيع أن يسجد، قالوا يسقط عنه السجود، يومئ به. والقول الثاني أنه يلزمه السجود ما أمكن، أنه يلزمه السجود بما أمكنه، بمعنى أنه يقرب إلى محل السجود فيومئ حتى يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس، وهذا هو الصحيح لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلو كان على جبهته مثلا جروح أو قروح أو أجرى عملية في عينيه ولا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، فنقول هنا يدنو من الأرض قدر المستطاع ويضع يديه على الأرض، فيقول مثلا هكذا ويسجد ما أمكنه، لكن لا يضع جبهته، لأن جبهته مثلا فيها قروح وجروح، لكن يقرب كما بحيث يكون كهيئة الساجد قدر المستطاع. أما أن يسقط عنه الباقي فهذا لا دليل عليه، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يدل على أنه إذا عجز عن عضو سقط عنه، لكن بقية الأعضاء تبقى على الوجوب. نعم. لا، الأنف واجب، وأشار إلى أنفه، أمرت أن أسجد، قال الجبهة وأشار إلى أنفه فالسجود. وهذا أيضا، هذه المسألة، يعني مسألة ترك السجود على الأنف، يقع فيها كثير من الناس، تجد أنه يسجد ويسجد على أعلى الجبهة، وإذا سجد على أعلى الجبهة ارتفع الأنف، مثل هذا ما يصح، إذا تعمد ما يصح سجوده. كذلك أيضا من الأخطاء رفع القدمين، بعض الناس يرفع قدميه أثناء السجود أو يرفع إحدى قدميه، أيضا هذا لا يجوز، لأنه يجب أن يسجد على الأعضاء السبعة. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وقيل يلزم السجود بالأنف وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، ولا يجزئ بدل الجبهة مطلقا خلافا لأبي حنيفة، وخالفه صاحباه، وإن قدر بالوجه تبعه بقية الأعضاء، وإن عجز به لم يلزم بغيره. نعم. هذا المسألة، أنه من عجز عن السجود بالوجه سقط، لم يلزمه بغيره، ولكن تقدم أن الصحيح أنه إذا عجز أتى بما يقدر عليه من أعضاء السجود، بحيث يضع يديه على الأرض ويدنو من الأرض قدر المستطاع. أحسن الله لقاء رحمه الله، وإن قدر بالوجه تبعه بقية الأعضاء، وإن عجز به لم يلزم بغيره، خلافا لتعليق القاضي، لأنه لا يمكن وضعه بدون بعضها، ويمكن رفعه بدون شيء منها، ويجزئ بعض العضو، وقيل وبعضها فوق البعض، ونقل نعم، ويجزئ بعض العضو، يعني يجزئ عن كل عضو بعضه، هذه العبارة أوضح، ويجزئ عن كل عضو بعضه. فلو وضع مثلا اليد، أضع أطراف الأصابع هكذا أجزأ، فهمتم؟ يعني السجود بدل من يضع يده هكذا، وضع أطراف الأصابع بعض الجزء يجزئ، قال ولو مقلوبتين، حتى لو قال هكذا، لأنه يصدق عليه أنه وضع يديه على الأرض. لا عضو، لا ليس عضو واحد، وأشار بيده، لكن لم يذكره، لأن الأنف لما كان متصلا بالجبهة أشار إليه، ولما كان عضو منفصلا أشار إليه. عدة سبعة على الجبهة مع الأنف، مع الأنف. طيب لو كان يجزئ لقد مع وجبهته ترك الأنف، يعني ما يمكن تسدد على الأنف بدون جبهة، يمكن؟ لا ما يمكن. هل يمكن تضع أنفك على الأرض بدون أن تضع الجبهة؟ إلا شخص أنفه كبير، هذا شيء آخر، لكن ما يمكن أن يضع أنف على الأرض، لابد أن تمس الجبهة. لكن العلماء يقول قال وعلى الجبهة وأشار إلى أنفه، قالوا لما كان الأنف عضوا مستقلا أشار إليه، ولما كان متصلا بالجبهة أشار إليه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويجزئ بعض العضو، وقيل وبعضها فوق بعض، ونقل الشالنجي نعم يجزئ بعض العضو، تقدم أنه يجزئ عن كل عضو من بعض، لكن بعضها فوق بعض، يعني لو وضع يديه بعضها فوق بعض وسجد يقول على هذا يجزئ. أحسن الله لقاء رحمه الله. ونقل الشالنجي إذا وضع إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه، ومباشرة المصلى بشيء منها ليس ركنا في ظاهر المذهب وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ففي كراهة حائل متصل حتى طين كثير، وحكي حتى للركبتي روايتان، وعنه بلى بجبهته وفاقا للشافعي، وعنه ويديه، ولا يكره لعذر، نقله صالح وغيره. وفي المستوعب ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا لا فرق، وكذا قال وليس بمراد، وقد قال جماعة تكره الصلاة بمكان شديد. لكن سبق بالنسبة لمباشرة المصلي، المصلى أو ما يصلي عليه، أنه أن الحائل على أقسام، من حيث الأصل نوعان، أن يكون الحائل بالنسبة للقدمين والركبتين فلا يضر، والثاني أن يكون الحائل لبقية الأعضاء، فإن كان من أعضاء السجود لم يجزئ، وإن كان متصلا جاز، وإن كان منفصلا أيضا جاز، لكن يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. نعم. يقول تكره الصلاة بمكان شديد الحر والبرد كالوضوء بماء شديد الحر أو البرد، لأن الوضوء بماء شديد الحر الحرارة أو البرودة يمنع الإسباخ، والصلاة بمكان شديد الحر أو البرد يمنع الخشوع، مع أن الصلاة بمكان شديد الحر أو البرد أشد، لأنه يمنع الخشوع، والخشوع قد قيل بوجوب بخلاف الإسباق، فلم يقل أحد بالوجوب، يعني إذا الإسباق الزائد عن القدر الواجب، يعني الإسباق نوعان، إسباق واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة، وإسباق مستحب. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. قال ابن شهاب لترك الخشوع كمدافعة الأخبثين، ومن سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن. وأكثر العلماء على عدم وجوب الخشوع أنه سنة، أنه سنة، وقيل إنه واجب لأنه لب الصلاة وروحها. والصلاة بالنسبة للخشوع إما أن لا يعقل شيئا من صلاته كلية فلا تصح، بحيث أنه لا يدري هل سبح أو قرأ الفاتحة أو تشهد، فهذا لا تصح صلاته. والثاني أن يدرك شيئا من صلاته ولكن لا يخشع، فهذا صلاته صحيحة. أحسن الله إليك. رحمه الله: ومن سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد، وإن اطمأن انتصب قائما وسجد، فإن اعتل حتى سجد سقط. وذكر صاحب المحرر، طيب قال: ومن سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد. لو كان يصلي فحصل له دوران في رأسه فسقط من قيام، لا يجزئه السجود في هذه الصورة، لا يجزئه. أولا لماذا؟ لترك الترتيب، لأنه لم يركع. لكن لو فرض أن القيام هنا بعد الرفع من الركوع، يعني نصور المسألة: من سقط من قيام يعني بعد الرفع من الركوع، أما سقط من قيام القراءة هذا لا يجزئ لأنه ترك الترتيب. لكن لو سقط من قيام بعد الرفع من الركوع يقول: ولم يطمئن عاد، وإن اطمأن انتصب قائما وسجد. وذلك لأن سقوطه أو هويه هنا ليس عبادة، ليس عبادة، فهو لم ينوي العبادة. وهذا نظير ما سبق من أنه لو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه لعدم النية، فكذلك هنا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله: فإن اعتل حتى سجد سقط. وذكر صاحب المحرر: إن سقط من قيامه ساجدا على جبهته أجزأ باستصحاب النية الأولى، لأنه لم يخرج عن هيئة الصلاة. يعني النية الأولى نية الصلاة، يقول فإن الصلاة لها نية واحدة فلا يجب أن ينوي الركوع والسجود ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله: قال أبو المعالي: إن سقط من قيام لما أراد الانحناء قام راكعا، فلو أكمل قيامه ثم ركع لم يجزه أحسن الله إليك، لم يجزه كركوعين. ويستحب على أطراف أصابعه مفرقة موجهة إلى القبلة، وقيل يجعل بطونها على الأرض، وقيل يخير في ذلك. وفي التلخيص: يجب جعل باطن أطرافها إلى القبلة إلا مع نعل أو خف. وفي الرعاية قول: يجب فتحها إن أمكن. ويستحب ضم أصابع يديه، هذا بالنسبة لأصابع القدمين، يستحب على أطراف أصابعه مفرقة موجهة إلى القبلة، وقيل يجعل بطونها على الأرض، وقيل يخير. والسنة أيضا أن يضم قدميه حال السجود لا أن يفرق بينهما، وما اشتهر عند العامة أنه يفرق بينهما بقدر شبر لا أصل له، بل ظاهر السنة يدل على أنه يضم قدميه ويجعل رؤوس أصابعه نحو القبلة، كما في حديث عائشة أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على قدميه، ولا يمكن أن تقع يدها مع تفريق القدمين. نعم. أي منصوبتين؟ إيه، هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يفرق. لو فرق معناها امرأة يدها صغيرة، بعد صغيرة في السن شابة، ما يمكن أن تقع يدها على القدمين مع تفرقهما. لو كان الحديث فوقعت يدي على قدمه وهو ساجد صار محتملا. أحسن الله إليك رحمه الله: ويستحب ضم أصابع يديه. قال أحمد: ويوجهها نحو القبلة. ومجافاة نعم، هذا بالنسبة لأصابع القدمين نقول يضم قدميه ويجعل أصابعهما موجهة إلى القبلة. بالنسبة لأصابع اليدين يضمهما أيضا ويجعل رؤوسهما نحو القبلة لأنه يفرق بين أصابعه. أحسن الله إليك رحمه الله: ومجافات عموديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، والمراد ما لم يؤذي جاره. وعد صاحب النظم السجود على الأعضاء ومباشرتها بالمصلى مع الواجبات تجبر بسجود السهو، ولعله أخذه من إطلاق بعضهم الوجوب عليه وليس بمتجه. من صاحب النظم ابن عبد القوي رحمه الله. قال رحمه الله: وفي المستوعب يكره أن يلصق كعبيه، وهل يضع يديه حذو منكبيه أو أذنيه، وفاقا لأبي حنيفة على ما سبق. طيب، هذا أيضا: وهل يضع يديه حذو منكبيه أو أذنيه، يعني إذا سجد فأين يضع يديه؟ من العلماء من قال حذو منكبيه، ومنهم من قال إلى أذنيه، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يديه، وهذا يحتمل أن تكون اليدان حذو المنكب، أو أن تكون اليدان حذو الأذنين، والأمر في ذلك واسع. وإن كان ظاهر السنة أنه جعل يديه سجد بينهما، وإذا سجد بينهما يكون أطراف الأصابع نحو الأذنين. نعم، منها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي المستوعب يكره أن يلصق كعبيه، وهل يضع يديه حذو منكبيه أو أذنيه، وفاقا لأبي حنيفة على ما سبق. نقل أبو طالب: قريبة من أذنيه نحو ما يرفع يديه، وله أن يعتمد يعني الخلاف في هذا كالخلاف في الرفع، هل يرفع إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، يعني إن طال السجود. السنة المجافات، لكن لو طال السجود وشق عليه فله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال. وقد جاء في حديث فيه ضعف أنه أمرهم قال استعينوا بالركب، يعني في حال السجود، لكن الحديث فيه ضعف. أحسن الله إليك. رحمه الله: ولم يقيده جماعة، وقيل في نفل، وعنه يكره، وظاهر مسألة لو وضع جبهته بالأرض ولم يعتمد عليها يجزئه، ويؤيده أنه ظاهر ما ذكروه. وللشافعي يعني لم يعتمد عليها، يعني لم يمكنها من الأرض، لم يعتمد عليها أي لم يمكنها، لم يجزئه. والصواب أنه لا يجزئ، لابد من تمكين الجبهة. ولذلك اختلف العلماء فيما لو صلى على أرجوحة لا تستقر، أو صلى على نحو إسفنج ونحوه، فقالوا إن مكن جبهته منها صح السجود، أما إذا لم يمكن فلا. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وللشافعية وجهان، وقد احتج بعض أصحابنا بأمره عليه السلام بتمكين الجبهة من الأرض وبفعله ووجوب الرجوع إليه، وهذا يقتضي الوجوب، فهذان وجهان. وقد ذكروا لو سجد على حشر، احتج يقول بتمكين جبهته من الأرض، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، أمر وفعل، قال ووجوب الرجوع إليه، وهذا يقتضي الوجوب. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وقد ذكروا لو سجد على حشيش أو قطن أو ثلج أو برد ولم يجد حجمه ونحو ذلك لم يصح لعدم المكان المستقر عليه، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوب تمكين الجبهة. أحسن الله إليك. رحمه الله: وسجوده ببعض باطن كفه سنة، وقيل ركن، وإن على موضع رأسه على موضع قدميه فلم تستعل الأسافل بلا حاجة. فلم تستعل الأسافل بلا حاجة، فقيل يجوز، وقيل يكره، وقيل تبطل، وقيل إن كثر. قال أبو الخطاب وغيره: إن خرج به عن صفة السجود لم يجزئه، ولو سقط لجنبه ثم انقلب. تصورت المسألة: إن على موضع رأسه على موضع قدميه، كيف على موضع رأسه على موضع قدميه؟ ها؟ كيف؟ كيف سلع الملك مرتفع؟ إن على موضع رأسه على موضع قدميه، يعني كان المكان الذي يسجد عليه أعلى من المكان الذي يضع عليه قدميه. قال فلم تعلي الأسافل بلا حاجة، فقيل يجوز وقيل يكره وقيل تبطل وقيل إن كثر. قال أبو الخطاب ونعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال أبو الخطاب وغيره: إن خرج به عن صفة السجود لم يجزئ، ولو سقط لجنبه ثم انقلب ساجدا ونواه. واضح صوت المسألة؟ يعني مثلا إنسان يصلي وإذا سجد وضع جبهته على هذا، كيف يختلف؟ أي يكون موضع السجود أعلى من موضع القدمين. لا مو بوضع شيئا، احنا نتصور مسألة، يعني موضع هو صلى على موضع السجود أعلى من موضع القيام، يعني حتى تتصور مسألة. ولهذا قال وإن على موضع رأسه على موضع قدميه فلم تستعلي الأسافل بلا حاجة، فقيل يجوز وقيل يكره وقيل تبطل. هذه تحصل أحيانا في المسجد الحرام، بعضهم يصلي على الدرج، تحصل تجد من الزحام يصلي على الدرج، لكن في المسجد يحصل العكس، أن يكون موضع الرأس أسفل من موضع القدمين، يسجد على الرجل على الدرج نزولا، يسجد على الدرج نزولا، لكن قد يسجد ارتفاعا كما لو كان مثلا في الخارج المسجد. فالمهم هذه قد تحصل وقت الزحام بحيث لا يجد موضع إلا الدرج. ف ها إيه إيه قد يسجد على ظهر شخص، إيه يمكن سأل صحيح إنه ما يجزي. بس نكمل عشان هذا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو سقط لجنبه ثم انقلب ساجدا ونواه أجزأه، ثم يقول سبحان ربي الأعلى خلافا لمالك، وحكمه كتسبيح الركوع. يقول ولو سقط لجنبه ثم انقلب ناويا نواه يقول أجزأه. مثال ذلك إنسان بعد الرفع من الركوع قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم أحس بدوران فسقط على الجنب، ثم قام من الجنب واعتدل ناويا السجود، يقول أجزأه ذلك. نعم، لأنه حينئذ حينما خر إلى السجود بعد سقوطه عن جنبه نوى. نعم، ثم يقول سبحان ربي الأعلى خلافا لمالك، وحكمه كتسبيح الركوع، بمعنى أنه واجب. والله أعلم. نقف على فصل ثم نعم. المشهور من المذهب انه يعتبر ركعه كامله. نعم اي، والصحيح انه التفصيل، فان كان المتروك من الركعه الاخيره اتى به وبما بعده، وان كان من ركعه سابقه فقيل انه ياتي بالسجود فقط، بمعنى ان الركعه التي تركها منها لغت وقامت الثانيه مقامه، صحيح انه ياتي بركعه ان كان المتروك من الركعه الاخيره اتى به وبما بعده. مثاله إنسان مثلا يصلي الركعة الرابعة في رباعية، فسجد سجدة واحدة ثم جلس بين السجدتين وتشهد ثم سلم، فحينئذ إذا ذكر يجلس ناويا الجلوس بين السجدتين ثم يأتي بالثانية ثم يتشهد، ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة لأن ما قبل المتروك وقع صحيحا. أما إذا كان المتروك من ركعة سابقة فهنا يأتي بركعة كاملة. إلى لازم يجلس. أي يعني مثل لو ذكر وهو قائم قال تركت السجود ثم خر ساجدا ما يجزئ، لم يجزئه. وكذلك أيضا نظيرها لو ذكر أنه ترك ركعة يعني مثل سلم من ثلاث ثم قام وذكره قال صليت ثلاثا، فقال إذن أقوم أنوي أنني أنا هذه الرابعة لا يجزئ، لا بد أن يجلس ثم يقوم، لأن قيامه مقصود، ركن مقصود. يجب أن يكون قيامه بعد رفع من قعود، يجب أن يكون قيامه من قعود. لا بد من استمرار، يعني السجود على الأعضاء السبعة واجب في جميع السجود، ولا نقول إنه إذا أتى بالقدر الواجب كان ما بعده نفلا، يعني لو أنه ركع سجد وقال سبحان ربي الأعلى لا نقول إنه الآن يجوز أن يرفع يديه لأنه أتى بالواجب، بل يجب أن يأتي بها في كامل السجود.